انا قلت لا لا لا احسن يشغلني لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا اشغلني